لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة، بالنصوص الخاصة. صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. الأصل أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، الضعف مذكر ينبغي أن يقال 25 ضعفا، لكن الضعف بمعنى الدرجة، فلما ضمن معنى الدرجة التي جاءت في الحديث السابق صح أن تعامل معاملة المؤنث لأنها ضمنت إياها. وذلك يعني تبيين لهذه المضاعفات، تبيين للمضاعفات المذكورة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج، يكون وضوءه قبل خروجه إلى المسجد. فعلى هذا الذي يقول أتوضأ في دورات المسجد أفضل، ولا الذي يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى المسجد؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، أحسن الوضوء يأتي به على ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأسبغ الوضوء 3 3، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، أسبغ الوضوء ولو مرة مرة يقال أحسن الوضوء. فأحسن الوضوء يعني توضأ في بيته ثم خرج، توضأ في مكان عمله في المكان الذي هو فيه ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة. طيب لك غرض في السوق فتوضأت خارجا لهذا الغرض الذي في السوق، توضأت فقلت الصلاة قرب وقتها أتوضأ وأتجهز في البيت، ثم خرجت لقصد غرضك في السوق فسمعت مسجد يقيم فميلت وصليت معه، يحصل لك هذا الأجر أو لا يحصل لك؟ نعم، هو خرج لغرضه في السوق، يشتري حاجة من السوق، لأنه يقول لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا الذي أخرجه غرضه. نعم، لكن إذا كان غرضه في السوق وفي السوق مسجد فخرج من أجل الغرض والصلاة، إذ لو لم يكن في السوق مسجد لما خرج للسوق إلا بعد أن أدى الصلاة، وهذا من التشريك المباح، هذا من التشريك المباح. يعني السوق في مسجد، فتوضأ في بيته وخرج يقصد المسجد الذي في السوق من أجل الغرض الذي يريده، هذا تشريك، ما خرج من أجل الصلاة وحدها ولا خرج من أجل الغرض وحده، لكنه شرك بينهما، ومثل هذا التشريك لا يضر، وإن كان أجره أقل من أجر من خرج لا يخرجه إلا الصلاة. إذا اجتمعت هذه الأمور، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، ولا خطوة بالفتح ولا بالضم؟ نعم، لكن الخطوة بالضم هي ما بين القدمين، المسافة التي بين القدمين، والخطوة المرة الواحدة من الخطى، فهل الأجر مرتب على ما بين القدمين بحيث يكون أجره واحد لو مد الخطى أو قصر الخطى؟ واحد، مقصود المسافة، كم يجي من بيتك إلى المسجد؟ تقول 100 خطوة، هل يتأثر هذا العدد بما لو مددت الخطى صار 50 أو قصرت صار 200؟ إذا قلنا خطوة، لكن إذا قلنا خطوة فالمراد بها الواحدة، المرة الواحدة من الخطى، فقدمت طولت قصرت على عدد خطاك، ما المراد هنا؟ نعم، المسافة يعني 100 خطوة ما تزيد ولا تنقص، أو الخطوة المرة الواحدة من خطاك أنت، بمعنى أنك لو قاربت بين الخطى زاد الأجر، مددت بين الخطوة نقص الأجر. هل مراد الخطوة الواحدة؟ واحدة الخطأ فيكون الأجر مرتب على فعلك. ولا شك أن تقارب الخطأ أقرب إلى السكينة والخشوع من مد الخطأ، وهذا مطلوب. أما إذا قلنا لم يخطو خطوة من الخطأ المقررة في طريقك من البيت إلى المسجد، ما تزيد ولا تنقص، يعني لا كلمة رفعت وحط، لأن الخطوة الواحدة فيها رفع وفيها حط، رفع لقدم وحط لأخرى، فهذا يرجح الفتح. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة نظير ما رفع، وحط عنه بها خطيئة نظير ما حط على الأرض من القدمين. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، تصلي عليه. شو مراد بالصلاة هنا؟ مفسر، تقول اللهم صل عليه، تصلي عليه ما دام في مصلى. جاء تفسير الصلاة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالصلاة هنا المراد بها الدعاء، لأن الصلاة في الأصل الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن له، يعني ادعو لهم، ادعو لهم، يعني ما جاء في حديث إجابة الدعوة، إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. من أهل العلم من قال يصلي ركعتين وينصرف، يحضر القصر يجيب الدعوة يصلي ركعتين ويمشي. والأكثر على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة في الأصل في اللغة الدعاء، فهي صلاة لغوية. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام في مصلاه، يعني بعد صلاته يحرص على أن يكون في مصلاه الذي أدى فيه الصلاة. لكن لو كان جلوسه في مصلاه يتعبه وانتقل إلى مكان آخر في المسجد يريحه، فهل المراد بالمصلى المسجد الذي هو مكان الصلاة الذي أديت فيه هذه الصلاة، أو المراد به البقعة التي شغلها في صلاته؟ نعم، المسجد هو الأصل، يعني لو متقيد بحرفية النص أنه البقعة التي شغلها في صلاة، ما زال في مصلى، وهذه البقعة يتناولها النص تناولا قطعيا. أما بقية أجزاء المسجد فإن كان انتقاله لغرض صحيح، بأن كان يتعبه الجلوس أو مكان غير مريح قدامه مكيف ينفخ عليه ينتقل يتضرر بهذا، أو المكان حار ولا يحصل له قراءة ولا ذكر بتدبر وحضور قلب، هذا غرض صحيح يحصل له الأجر في أي جهة تريحه من المسجد. وقل مثل هذا، لو صلى في مصلى والدرس في جهة من المسجد انتقل إلى الدرس، أو حلقة ذكر ما أشبه ذلك، لأنه انتقل إلى غرض صحيح. ما دام في مصلاه اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. في بعض الروايات ما لم يؤذي ما لم يحدث، فإذا أحدث انقطع الدعاء له، إذا آذى انقطع الدعاء له. والحدث يتناول الحدث الحسي والمعنوي، يتناول الحدث الحسي والحدث المعنوي، يعني انتقض وضوءه أحدث. حدث المعنوي ابتدع في الدين ولا عمل شيء أحدث في الدين، ما من باب أولى ينقطع عنه، يتناوله النص ما لم يحدث. ما لم يؤذي، إذا تأذى أحد بوجوده مثل هذا ينقطع عنه الدعاء لضرره المتعدي. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، لا يزال في صلاة منتظر الصلاة، يعني ما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة، فهو في صلاة. في ساعة الجمعة، هنا مناسبة، في ساعة الجمعة من أهل العلم وقول معتبر عند أهل العلم أن ساعة الاستجابة آخر ساعة بعد العصر، وجاء في وصف الساعة أنها لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، قائم يصلي فسر القائم بأنه يصلي لأنه ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة. يعني ترجيح من يقول بأن ساعة الجمعة كما هو القول الآخر من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة بكونه قائم يصلي بالفعل، وذاك قائم يصلي بالإلحاق باعتبار أنه ينتظر الصلاة ليس بالفعل. لكن هل القيام المنصوص عليه محل للدعاء ولا ليس محل للدعاء؟ القيام محل للدعاء؟ القيام في الصلاة محل للدعاء؟ نعم، ليس محل للدعاء. كان ساجد يدعو ما يخالف صحيح، لكن قال قائم يصلي، فالمراد به إما أن يصلي بالفعل ويدعو في موضع الدعاء لا في موضع القيام، أو يكون كما هنا ينتظر الصلاة لأن منتظر الصلاة نعم في صلاة. صلاة الجماعة قلنا إنها تلزم الرجال المكلفين ويأثمون بتركها. من أمر بالصلاة وهو ابن سبع مثلا، أو أكد في حقه الضرب ابن عشر فأكثر، هل يلزم إخراجه إلى المسجد ويصلي مع الجماعة أو يؤدي الصلاة ولو في البيت؟ لا شك أن شأن غير المكلف أقل من شأن المكلف، لكن هل على الأب المأمور بأمر ابنه بالصلاة أو بضربه على الصلاة أن يخرجه إلى المسجد، عليه أن يخرجه إلى المسجد، أو نقول أنه مأمور بأن يصلي وأدى الصلاة ولو في بيته؟ البخاري رحمه الله تعالى يقول باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. هذا في إيش؟ لو منعته. ويحصل من الأمهات بل من الآباء الشفقة على أولادهم في البرد الشديد، في الظلام، في مع السهر والتعب. يعني الآن إذا نبه الطفل الصغير ابن سبع ابن ثمان ابن عشر لصلاة الفجر وسهران كل الليل مع الناس، نام قبل الفجر بنص ساعة بساعة، يعني إلزامه بصلاة الجماعة في مشقة كبيرة. لكنه من تمام الأمر، الأب مأمور بأن يأمر ابنه بالصلاة، لكن هو شأنه أخف من شأن الكبير، لكن من تمام الامتثال، من تمام امتثال الأمر أن يؤدي هذه الصلاة على أكمل وجه، ومن متطلبات هذه الصلاة أداؤها في الجماعة. ولذا قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. طيب لو خشيت على الولد مثلا، ولا افترض أن مسألة كهرب والليل أفضل من النهار وأجسر من النهار، لا، افترض مسألة لأن الدين لأول الزمان وآخره، ما في كهرب، ظلام، أطلع دفعت الولد وراء الباب وسكت دون هالباب رحصل مع الجماعة. طيب يخاف الولد، تأثم ولا ما تأثم؟ نعم، إذا كان الطريق مخوف تأثم، إذا كان الطريق مخوف تأثم، لكن لا يبعثها الشفقة عليه بأن تمنعه مع أمن الطريق وسلامته والقدرة على الذهاب إلى المسجد والرجوع بدون ضرر. الآن بعض الآباء يقول الولد يصلي في البيت إلا إذا كنت موجود. لماذا؟ يقول له طلع مع الباب حتى في النهار تلقفوها الشباب ولا هم مأمونين. نعم، بل يوجد من منع أولاده من الحضور إلى حلقات التحفيظ لهذا السبب، يقول هو رايح إلى الحلقة يبسكونها الشباب، شباب الجيران وعندهم قنوات ودشوش وما أدري إيش، من ملزوم نحصل مستحب ونفرط بواجب بنرتكب محرم، وإذا خرج بيروحون للبقال وبيمين ويسار أو يدخل عند فلان وعلان خلوا في البيت، نحافظ بالبيت ولا بكيف. هذه حجة يقول بها كثير من الناس، لكن أيضا لا تفرط بأمر أنت مطالب به شرعا، تربية والتربية الحسنة، صلاة مع الجماعة، حفظ قرآن، تعلم علم، يا أخي ابذل الأسباب، ابذل الأسباب لأن يصل إلي الخير مع عدم ارتكاب أدنى محظور.